تقول أنت أعلى من فيك. أعلم هذه الجملة يا فهد، أعلم هذه الجملة، هذه الجملة من الأرض هو؟ موزون. أعلمها أنت يا أيوه على مبنى على إيه؟ في محل وين الخبر؟ هات يا ولد أعلى يا أعلى أعلى هذا إيه؟ خبر مرفوع ما يعلم بترف مقدر على إيه؟ منع النزول بعد أنت أعلى منزيلا أمير أمير هذا منصور ما حكمه؟ هل يجوز ضربه؟ منصوبه ها؟ منصوبه منصوبه إيش؟ ما حكم نقله يا هو؟ وليمة بيي علي وليمة التخلص وليمة لأنه فاعل في المعنى والفاعل المعنى قال قال لك الرمال والفاعل المعنى انصدم بأفعل هذا التقدير منقول عن الفاعل لأن أصل لأن أصل أنت على منزلك أنت على منزلك أي معناه ارتفع منزلك أنت ذلك هناك ضابط يكون فيه النصب واجب إذا أضيفت أفعال التفضيل ما هو أفعال التفضيل ما كل أضيف من المقدورات والممسوحات نعم هذا إلى غير التمييز إذا أضيف واجب أكثر الناس علما نعم لكنها نسبة هذا تمييز ما تمييز النسبة ما فيها إلا نسبة واحد شيخ يقولون إذا كان التمييز عين المبتدا لابد أن يجر هذا معناه انتهى قالوا زيد أكثر مال نعم نعرف هذا هذا تمييز الجر أكثر مال قالوا زيد أكثر مال لا في هذا محول على المبتدا أنا أكثر منك مال لا عد نفر أكثر هذا قال مالي أكثر من مالي لكن هنا نصب يا شيخ نصب واجب نصبه لأن محمد عن المبتدأ طيب مال زيد أكثر مالي لا خلي مالي نحن أقول لك أكثر مالي يعني مالي أكثر من مالي هذا أمشى عم واجب نصبه هذا أمشى تمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا هذا علامته نحو أنت أعلى منزلا أو وأكثر مالا فمنزلا ومالا يجب نصبهما إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا فتقول أنت على منزلك وكثر مالك ما فيه ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره فإنه ينصب حينئذ أنا التمييز بكرار زيد أفضل زيد أفضل الناس رجلا رسول. وبعد كل ما جهتي كذني يا رجل إذا كان التمييز بعض من بعد التفضيل هذا أحد وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميزك أكرم بي أبي بكر أبا أنا جاكم التمييز حقتا حقتها تعجب وبعد كل مقضى تعجبا ميز ياتي بالتمييز بعد كل مقضى تعجبا بعد الجمل التي تقتضي التعجب معنى التعجب مثل ايش كأكرم بأبي بكر أبا أكرم بأبي بكر أبا. هلا أعرف يا ولد أنت أنت تسكت أنت بلاس. هلا أعرف أكرم بأبي بكر أبا أكرم. لا الأمر يكون لك أحيش أقول لك لا الأمر شيخ الله ما في فايدة. فعل أمر فعل أمر لا فعل ماضي جاء على سورة الأمر. أه؟ فعل ماضي جاء على سورة الأمر. نحن نقول لفظه لفظ الأمر ما معناه التعجب. نعم طيب الباء فعل بأبي بكر أكرم الباء بني الرسالة الإنسي أه؟ الفاعل بني الفاعل بني الرسالة أكرم هذا مو بسات يعني. لا في أبي بكر جار مجرور أكل الباء زائد الإصلاح له. أبي بكر فاعل مكتوب على الرضوان قدره. هذا الدليل على أنه ليس فعل أمر إنما هو جملة أضمنها معنى الأمر. أسمع بهم وأبصر ما أسمعهم وأبصرهم. نعم هذا أخلص بخلت فين الحق أبر أبر تميز يبين يبين الكرم هذا من أي جهة. يا أخي ما هو ما هو ليس ليس حق أنصر نعم كله بمعنى أقرم بأبي بكر معناه ما كان أبا بكر أبر يعني الباب زائدة هنا يا شيخ. نعم أمشي مجرور في اللفظ بالحرف الزائدة مرفوع في الحكم على أنه فاعل هذا ما في على الضمة المقطعة ما في بالواو الذي قولبت يا أطلعه أبو بكر ولكن لما دخل عليه حسب الزرية الزائد هذا لازم له عمل حولها نعم ولكن ولذلك نقول مجرور في اللفظ المرفع في الحكم نعم ما على كل باب يا أخي مرفوع جيب القواعد عندنا لا تسألني روح روح خليني أنا أقول لك الحق وأنت تقول لي على لا أخي كل غلط غلط عندك إما تسمع لي نعم واو عجيب لك وين ما وين ما أسمع بهم الجار المجرور يكون فعل الشيخ أسمع بهم نعم بهم هذا مجرور في اللفظ مرفوع يعني الفاعل هو الضمير حرف الجر ولو كان زائدا لازم يؤثر وهو عمل ما يلغى عمله أمسك يقع التمييز بعد كل ما دل على التعجب نحو ما أحسن زيدا رجلا وكفى بالله شهيدا وأكرم بأبي بكر أبا ولذلك قالوا شهيدا هذا إنه إيش نعم ولكن أعتقد أن نقول حال بعضهم يجعلوا تمييز محول عن الفعل وكفى شهادة الله شهيد هذا بهذه الصيغة مسكين ذكر بعض العلماء لا بل ذكر هو الكلام اللي قلت لكم واحد حال لا حال يعني ذكر الحال هي حال لازمة ولكن وما إذا أظهرته إذا أظهرته لكم تمييز ما أكثر بالله يسر شهادة وكذلك شهيدة ولله درك فارسا وحسبك بزيد الرجل وكفى به عالما لله دره في الغيب وكل ذلك هذا ويا جارة ما انت جارة كله وجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كتب نفسا تفد. هذا الدليل على أنه يجر التمييز ما سوى تمييز العدد. العدد كمان إذا كان عنصري أو كان مرقب هناك لا يجر، لأن ما سوى ذلك من التمييز التي سبقت من فاعل المعنى كلها يجر به، يجوز جره به. هذا معنى قول ابن مالك وزور من إن شئت غير ذي العدد من فاعل المعنى هكذا وغير الفاعل المعنى. نعم امشي. يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد، فتقول عندي شبر من أرض وقفيز من بر ومنوان من عسل وتمر، وغرست الأرض من شجر، ولا تقول طاب زيد من نفس، ولا عندي 20 من درهم. وعامل التمييز قد مطلقا. أنا مثلا وفعل التصريف نزرا سبقا. وعامل التمييز يقول ابن مالك وعامل التمييز قد مطلقا. سواء كان إيش العامل هذا جامد بل ايش متخرج، هذا عند الجمهور انه لا يتقدم في خلاف الحال، الحال يتقدم على عامله اذا كان فعلا متصرفا او كان صفة يصبح الفعل المتخرج يشبه المتخرج. وأما التمييز يقول لك وعامل التمييز قدم متخرج مطلقا، هذا سواء كان فعلا متصرفا أو كان زاميا. ولكن عند الكساي هذا الذي استدل به، ولذلك ابن مالك ما يبغي يترك هذا، والفعل ذو التخريج نذرا سبقا إذا كان عامل التمييز فعلا متصرفا سباقة لا يجوز أن يتقدم عليه التمييز نزرا، ولكن نادر لا يقاس عليه. ولكن الكوفي والكفاية جعله قياس. انتبهوا يا هذا الفعل ضد التصريف، هذا الذي يأتي منه اسم الفاعل اسم المفعول. أنت ما تعرف تصريف الفعل؟ لا مسكين وترد على علماء اللغة ولا تعرف الفعل المتصرف. إلا هذا يا عمر، ما أظنك أنت تسأل هذا السؤال. أن تسألها التصريف ما كان على نقيض الجامد كنعمة وبئسة. نعم الذي يتصرف تحول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع وإلى صيغة الأمر وإلى صيغة اسم الفاعل وإلى صيغة اسم المفعول وإلى صيغة المصدر، هذا المتصرف من الأفعال. وأما نعمة وبئسة هذا فعل جامد، وعسى وهذه الأفعال لا تتصرف. واضح امشي. مذهب سيبويه اسمع ساعة عن جامد ساعة التي تعمل كبيسة هذا لا تتصرف. واما ساعة التي مضارعه يسوء هذا تتصرف. هذا أفرق. مذهب سيبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف. هذا ابن مالك اتبع شيخه سيبوي والمشاهد للعرب. فلا تقول نفسا طاب زيد ولا عندي درهم 20. وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامل متصرف. فتقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي، ومنه قوله خلاص لا بغى النسخ. القاعدة لا تقرر أسمع لا تقرر إلا بأن يكون يعني لا سمع عن العلم مع مع النائس مع أقواله وأمثاله القرآن نعم انت ليس تشرفت هذا الذي يقول من قوله وتهجر ليلى بالفراق حبيبها ما كان نفسا بالفراق تطيب تطيب هذا الذي يشاهد أول أن هذا ضرورة الشعب الذي يحتاج إلى إعراض أمس أول وقوله ضيعت حزمي بإبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل أقول هذا ووافقه المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب قليلا نادرا كذا هذا في خطأ من التعقيل يا شيخنا لأنه إذا كنا وافقه في غير هذا الكتاب معنى ما وافقه في هذا الكتاب هو وافقه ولكن وافقهم بالسجود في غير هذا الكتاب لكن ماذا قال قليل نذر نذرة ما قال نذرة لا هذا نذر النذر النذر لا يستدل النذر يقاس عليه لا أبدا ما يقاس عليه قليل أبدا هذا النذر يا أخي انتبه يعني نفسه ليس النادر ما قال نادرة النذر النذر هذا ايش؟ قليل لا ابدا هذا عقيل واتى بنذرا لازم كان يقول قليلا ابن مالك قال نذرا لا قليلا هذا تفسر لنا بتفسير ابن عقيل ليس لصاحب الكلام اي عقيل لانه هو يقول وافقه المصنف في غير هذا الكتاب يا اخي هذا الكتاب نعم هو معنى هذا انه ابن مالك في هذا الكتاب جعله نادر وهو هنا قال نذرا قليلا قليلا ايش الفرق بين قليل او نادر النادر لا يقاس عليه القليل يقاس عليه وكذا القليل يقاس عليه واما النادر لا يقاس عليه النادر لا يقاس عليه نعم وكذلك النادر المسكين النادر هو القليل النادر هو القليل نعم ما هو قليل ما هو بمعنى القليل النادر لا يقاس عليه هذا نعم نعم هذا سجودا هو يقول وجعله في هذا الكتاب قليلا لا لا جعله في هذا الكتاب نذرا قليلا كيف ما جعله؟ ما ليش جعله؟ هذا من تصرف حقة ابن عقيل هذا ابن عقيل هو الذي فعل هذا ولا وجعله ابن مالك هذا الكتاب قليلا فإن كان العامل غير متصرف فقد منعه التقديم سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا أو غيره نحو عندي 20 درهما وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع وذلك انه كفى بزيد الرجل ولما فلا يجوز تقديم رجلا على كفى وان كان فعلا متصرفا ولما ولما لانه بمعنى فعل غير متصرف لانه بمعنى الفعل الغير المتصرف لانه بمعنى التعجب يعني التعجب لا يتقدم عليه لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب بمعنى قولك كفى بزيد رجلا ما أكفاه رجل والله تعالى أعلم غلق الكتاب هذا اليوم فصحى 20 دقيقة غلق الأسبوع أيضا راحة بعيدة يقول كمل القميص كمل الكتاب كمل التمييز اتفقنا انه ما نجيب الكتاب تميز اتفقنا انه ما نجيب الكتاب شفت الله يهديكم البارح لا صحيح اتفقنا مع الشيخ ما نجيب الكتاب يا اخي سهلة ما نجيب خلاص فكر ما اتينا بالكتاب ولا نعلق بعدين ما بكره ان شاء الله اتهجروا ليلى اعدوا بيا نعم اتهجروا عمل الاتفاق يلا من اي انواع الاتفاق؟ انكار يعني وتحذوره تحذوره في المضارع في المضارع في المضارع مرفوع ضمة ولما لأنه مسبق ناصب ولا جاد طيب ايش بعد ما انت عمي تحذور ليلى بالفراق وما كان ليلى طاعت ما يفعل حكم وخالي تشعله لا يوم ليلة واجب يا لأنه أنه تحقيقي بعد هذا لم يفصل بينه وبين فعله هو أيضا سيقدمه وصله هل يزوره عند أخوله هل يزوره ليلة لا ولما لأنه أنا تحقيق ولم يفصل بينه وبين فعله الانتقاص والفعل هذا يعني من يعرف نصار لا الظهور اللي اعرابه هنا ما الظهور ام لا التعذر التعذر التعذر ايش بعدها من فراق يسعى لا يقول واحد متعلق بايه بعدين هم حدثوا فيها لا انتظر حبيبها مبروك الحبيب مبروك الأنضباب ولا مضاف إليه فهل يجوز في اللغة العربية أن تقول أتهجر حبيبها ليلى بالفراق فهل يجوز هذا أم لا؟ لا لنما؟ لأن لما يقعد على المتأخر بدأ لفظ ورد بإشكال وما كان نفسا وما كان وما وما باب و إيه؟ وما كان وما كان وإيش بعده كان وما كان نفسا بالفراق نصيبه وما كان إيش كان فعل ماضي مبني على الفتح وانفى اسمها عاملة ما ما ما نافية عاملة ولا غير عاملة وما كان نفسا ما هذه عاملة ولا لا ما كانت عاملة ما نافية إيش كان كان هو أكراك ولا تم سكوت وأنت لا أنا وما كان نفسا بالفراق تصيبه هيا لا وين يسموها الخبر وين يسموها اسمها وما كان لا أخي يا إخواني خلونا مدير يا شيخ إيران وين الضمير مدير طبعا ما هو موجود هي لو كان هي القيلة كانت طيب يقول ليس الفعل طيب ضمير الشان أيوة ضمير الشان عطاني بعد نبغى الجملة من السأل فلا بد له من الجملة تفكره ومضمر السأله كما قاله ابن مالك في الكافية ومضمر السأله ضمير السكارة بجملة اسكت يا سنتين اسكت يا سنتين لا اجلس اقول راحة بين وين الجملة تطيب وقت هذا الجملة لها محل في العرب ولا ما لها محل انتبه طيب خبر يا شيخ خبر لما لكان وين يسموها طيب وين الجملة ضمير الشان يحتاج وين مرجعه مرجعه مرجع الضمير مرجع الضمير طبيب وهي يا أخي ما هو ذلك ما هو ذلك وما كان الشأن أن نفسا بالفراق ليست ذلك ما كان الشأن يعني نعم هذا ضمير الشأن من الضمائر التي لا لا لا يحتاج إلى إيش؟ لا إلى المرجع قبلها يرجع إلى الشأن أو الأمر في القرآن إنه من يأتي ربه مجرما الشأن والأمر لأنه راجع إلى الشأن والأمر لا يحتاج إلى أبدا مجرما هذا حالس نفسه لم يكن وين الشاهد في البيت نفسه تقدم على تطيب وين العامل العامل تطيب تطيب وين وين الشاهد يعني الشاهد هو الذي يتقدم على العامل على العامل العامل هذا متصرف ولا غير متصرف متصرف هذا ما عندكم اذا كنتم متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف مت إذا قلنا التابعين اسمه إذا قلنا اسم يخرج اسم الفعل أيضا اسم الفعل يخرج الآن اسمه بمعنى المبين أكبر يخرج الفعل ويخرج اسم الفعل لا يكون نعم الشيخ الآن قال جملة جملة هذه مؤنث مضمر وهذه تاء لأنه لا يوجد في اللغة العربية يعني مذكر يعني له اسم إنما نملة تطلق على المذكر والمؤنث فإيش نقول على كل حال تاء هذه مؤنثة مضمر مع التاء هذا بدل ثاني كذب فإيش بفضي نعم والنملة خالق نملته هذا لكن لا يوجد نمل يعني مذكر ما لا يوجد نمل أردنا أن نعرف هذا أن هذه نملة مذكرة وليس نملة مؤنثة هذا النمل هذا اسم جنس الجمع ما يفرق بينه وبين المفردون يا أيها النمل خذوا مساكنكم مثل لا يفرق بينه وبين المفردون مثل نبيق ونبيقته تمر وتمرته هذا اسم جنس الجمع نعم مفرده يعني يكون بالتاء سواء مذكر او مؤنث نعم. اذا قلنا نقول مثلا لو انه نملة هي مذكر وليس مؤنث نقول قال نملة ما نقول مذكر ما نقول مذكر نقول نملة كما قال الله تبارك قال نملة طيب والنملة المذكر حقيقة مذكر هذا نملة هي ما قالت لي نملة مذكر يا شيخ لا لا نحن هذه إيش ما نفهم إذا بس هذه خليني أقول لك جنس جمعي أنا ما أقول هذا بين بقته أيوة اسم جنس جمعي في نفسه تاني استبدل يفرق بينه وبين جمعه بالتاء بس جزاك الله خير يا أيها النملة خذوها من التاء يا شيخ أنا ملاحظة بس هي ملاحظة دائما تجري مع عمر ومع الشيخ ومع الغامدي مستواهم عالي شوية ايش مستواهم الناس الثانيين يشوفون ما حد يقعد لا ما يقعد مثلا انه ما لهم شغل لا اذا سألتهم يقولون لا انت قاعد شفته بس الكلام بعضهم اذا سألتهم يقولون لا وضعوهم ينسجح يختفي بشويش على انا ما في شيء مشي ما نعرف انا قلت لك هذا ما نعرفها يا شيخ والله بعمل ما يعرفونها ما يبغون يعرفون طيب انا نبغى نتعلمها انت احكم على نفسك لا تحكم على العالم هو قوي يا شيخ ما شاء الله هو اقوى منها كمان ما هو قوي هو اقوى منها يا شيخ وهو يقول هذا الكلام لا بس انا اقول يعني لو كان مثلا المعلومات يعني مثلا فيها الوسط فيها لا هذا الوسط فيها وسط فيها الاساسيات اكبر الحلقه يعني تقرر الابيات اول شيء تاخذه يعني لا اخي الابيات قرر الحلقه هذه لا تمام تقريبا ما في